وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم معنا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم حرم وجوه الحاضرين ووالديهم عن النار، واسكننا معهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس من مجالس العلم وحلقة من حلق الذكر التي يسأل الله عز وجل أن تغشانا فيها الرحمة وتحفنا فيها الملائكة ويذكرون الله عز وجل الكريم العظيم في من عنده. باسمكم جميعا أيها الأحبة نرحب بفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد الداعي المعروف ويسر مكتب الراكة التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الراكة أن يستضيف فضيلته لإلقاء محاضرة بعنوان وقفات مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. فأسأل الله عز وجل أن يكتب خطواته حسنات وأن يجزل له الأجر والمثوبة، وأنا دعكم مع الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا نافعا مباركا، وأن يكتبنا فيه من المقبولين عنده ومن المغفور لهم، إنه غفور رحيم. نحن الآن في هذا الزمان وفي هذا الوقت، وقت تتسارع فيه الأحداث وتكثر فيه الفتن وتضطرب فيه الأمور وتتشوش فيه النظرات، ويصاب الكثيرون بأنواع من الغموض والحيرة والتساؤل عن المواقف الشرعية في الأحداث الجارية. وهنا من المهم جدا أيها الإخوة أن نرجع إلى الأصول، لأن المسلم إذا أصابته أي حيرة أو رأى اختلافات فإن عليه أن يضبط الاتجاه، والعودة للأصول مهمة جدا. والله سبحانه وتعالى جعل الوحي هو الذي من استمسك به لا يضل، الكتاب والسنة، وقد أعلى الله مكانة السنة وأوجب على العباد حبها واتباعها، وقيض لها على مر العصور والدهور رجالها وأنصارها الذين تعلموها وعلموها ودعوا إليها وكانوا أحق بها وأهلها. والسنة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، هذه عبارة عظيمة جدا، عليكم بسنتي، وخصوصا عند اختلاط الأمور، وخصوصا عند وقوع الحيرة والاضطراب، خصوصا عند الغربة، خصوصا عند حدوث الملمات. الناس في الملمات يفزعون إلى شيء، يريدون أصلا يستمسكون به، يريدون طريق هداية، يريدون نور، لأن هذه الأحوال فيها غموض، فيها ظلمات، شبهات، اضطرابات. السنة عليكم بسنتي، سنتي، طريقتي المتبعة التي سلكتها، طبعا هي في اللغة الطريقة الحسنة أو السيئة، ولكن في الاصطلاح سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته، هديه، وكل ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو هم بفعل. نعم السنة تطلق أحيانا على المستحب ما يقابل الواجب أو الفرض، والسنة تطلق فيما يقابل البدعة فيقال هذه سنة وهذه بدعة ضدها وعكسها. السنة هي العمل بالوحي سواء القرآن والحديث، هذه سنة. السنة يقال أهل السنة أهل القرآن والحديث أهل الوحي. والسنة التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه من الاعتقادات والأعمال والأقوال. السنة التي قال عليه الصلاة والسلام فيها للناس المسلمين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأنهم يستنون بسنته ويأخذون من هديه، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. المتبع للسنة في غمرة الأهواء والبدع اليوم في بعض الأماكن والبلدان يحس أنه كالقابض على الجمر، وكأن التمسك بها أشد من ضرب بالسيوف. السنة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها غرق. السنة من جاه، من اعتصم بها نجاه الله، نجاه الله في الحياة ونجاه الله عند الممات، ثبت عند السؤال، ثبت وعند نزع الروح. لا يقبل الله عمل إلا بموافقة السنة، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وخمس كان عليهن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله. ما هي؟ لزوم الجماعة، ما في شذوذ ومفارقات مع جماعة المسلمين، جماعة أهل العلم المتمسكين بالوحي، لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله عز وجل. وقفات مع حديث عظيم من الأحاديث المتعلقة بالسنة يبين لنا فضل إحياء هذه السنة، فضل العمل، التطبيق العملي لهذه السنة، فضل إشاعة هذه السنة والعودة إليها وإحياء من دثر منها ونشرها بين الناس. المنذر بن جرير رحمه الله يرويها عن أبيه رضي الله عنه يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، يعني أول النهار، فجاءه قوم حفاة عراة. طبعا عراة يعني يغلب عليهم العري، وإلا فقد ستروا عوراتهم بما وجدوا. فقوله فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار، مجتابي اجتاب من جابة يعني قطعة، وثمود الذين جابوا الصخرة قطعوا الصخرة. فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار، والنمار جمع نمرة، والنمرة ثياب صوف فيها تنمير، فالواحد منهم ليس عليه إلا ثوب واحد، يعني قطعة قماش واحدة قد قطعه ليستر به عورته وربطه على رقبته من أعلى، فصار أكثر الجسد مكشوفا وبالكاد ما عنده إلا ستر العورة. وهؤلاء الذين جاءوا قال في الحديث متقلدي السيوف، يعني استعدادا لما يؤمرون به من الجهاد في سبيل الله. عامتهم من مضر القبيلة المعروفة، بل كلهم من مضر. يقول الراوي: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، يعني من الحاجة والفقر، ولأن مضر من أشراف قبائل العرب فيصل بهم الحال إلى هذا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه لما آل إليه حاله، وود الآن أن يقوم من يجبر كسرهم ويكسبهم ويعطيهم ويسترهم. وهذا من كمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، الحال التي يصير إليها لما يرى مثل هذا المنظر. قال الراوي: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج، ثم أمر بلالا فأذن وأقام فصلى، يعني إحدى الصلوات المكتوبة بدليل الأذان والإقامة المذكورة في الحديث، والأظهر أن هذه صلاة الظهر أو الجمعة كما قال الشراح. لماذا؟ من وين أخذوها؟ من قوله في صدر النهار، في صدر النهار. طيب، ثم خطبه وهذا في استحباب جمع الناس للأمور المهمة والقاء الخطبة عليهم لحثهم لأمرهم لتذكيرهم لتحذيرهم. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية لها علاقة بما يريد أن يتكلم به. فالإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث قال إن سبب قراءة هذه الآية أنها أبلغ في الحث على الصدقة وتذكير المسلمين أنهم إخوة، لأنه قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فهؤلاء إخوانكم، هؤلاء إخوانكم من النفس الواحدة، خلقكم الله وإياهم منها فأنتم إخوة. ثم قرأ الآية التي في الحشر وهي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا باعث للصدقة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لأنها إذا أرادت أن تعد للغد ولما بعد الموت واليوم الحساب فإنها ستتشجع للصدقة، لأن هذا إعداد لذلك اليوم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تصدق رجل من ديناره، بعد الآيتين مباشرة، تصدق رجل من ديناره من ثوبه من صاع بره من صاع تمره، طبعا بلفظ الفعل الماضي تصدق كان شيء الآن واقع، وعدد عليهم يذكرهم بالأصناف سواء من هذا أو من هذا أو من هذا، هؤلاء بحاجة لأي شيء من هذه الأنواع. تصدق رجل من درهمه، فهم يحتاجون إلى دراهم، من ثوبه، فهم يحتاجون إلى ملابس، من صاع بره من صاع تمره، فهم يحتاجون إلى طعام. فذكر أوجه الصدقة التي يحتاجها الفقراء عادة: نقود، طعام، لباس، حتى قال ولو بشق تمرة. ما هي نتيجة هذا الكلام؟ فجاء رجل، إذا في واحد بعث رجل بأمة، لأن هذا الرجل الذي بعث تسبب عمله في اقتداء الكثيرين به، فتح الباب، ولم يفتح الباب بشيء يسير، بل فتح الباب بشيء مشجع جدا لأن صرة عظيمة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت. وهذه قالوا صرة ربطة من الدراهم والدنانير. قال: ثم تتابع الناس، هذا فتح الباب وشجع الخلق، حتى رأيت كومين من طعام وثياب. الكومين من مثنى كوم بفتح الكاف، ويقال بضمها أيضا كوم، كومين أو كومين من طعام وثياب. والكوم أو الكوم العظيم من كل شيء، إذن هذه صارت مثل التلة الآن، حتى يعني تعاظمت، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فإذا إذا أعجب شيء يظهر عليه مباشرة، إذا كره شيء يظهر عليه مباشرة. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهبة فضة مكسوة بالذهب، وهذه في اللمعان والإشراق في غاية الحسن، فشبه وجه النبي صلى الله عليه وسلم بها ووجه أجمل منها. أما سبب سرور النبي عليه الصلاة والسلام فهو أمور: أولا سروره من مبادرتهم أنهم سارعوا للتنفيذ والعمل، ثانيا أنهم جاءوا بشيء كثير، ثالثا قضيت حاجة القوم وتحقق الغرض، رابعا ظهرت الأخوة الإسلامية، ظهرت المسارعة في البر والتقوى وأبواب الخير، وفي حسنات الآن عملت، ولذلك تهلل وجهه. وهذا الطبيعي، المعلم والداعية إذا رأى تفاعل الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. في رواية ابن حبان: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها من بعده كان له أجرها وأجر من يعمل بها من بعده، ومن سن سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده. طيب، سنة من سنة، ما معنى سنة؟ ابتدأ عملا فيقال هو الذي سنه. من سن ابتدأ عملا، لكن هذا أي عمل؟ لا، لابد أن يكون حسنا. وهل هو مستحسن، يعني كل واحد يخترع أو يبتدع، أو لابد أن يكون هذا السن العمل هذا، ابتداء العمل هذا، في أمر معين له حدود وضوابط؟ ولذلك قال: من سن في الإسلام. ولذلك لو واحد قال: يا أخي إيش فيها أي شيء، مثلا اليوم إيش اليوم؟ الاثنين 12 ربيع الأول، يحتفل بعض الناس في طول العالم وعرضه في قضية المولد النبوي، ويقول تقول له: هل عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عمل بها أصحابه؟ من عمل بها؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ أعطينا يعني أعمال هذا اليوم، يعني أعطينا أعمال هذا الاحتفال، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول؟ يعني كيف كان احتفاله؟ هل هو اجتمع الصحابة مثلا يعني أو التابعون؟ هل اجتمعوا؟ سووا ذكر جماعي؟ سووا دعاء جماعي؟ سووا نشيد جماعي؟ سووا أكل جماعي؟ ماذا فعلوا في هذا اليوم يعني الاثنين 12 من ربيع الأول؟ فسيحتار طبعا، لا بد يلف ويدور، ماذا سيقول؟ لأنه اجتمعوا عملوا، ما اجتمعوا عملوا، هات الدليل، ما في دليل، وأي كتب من كتب السنة، ما الصحابة، ما في السلف، ما في الأئمة الأربعة، ما في، خلاص دور عطينا شيء في احتفال حصل، أي احتفال، زينة، إظهار، توسعة في الطعام والشراب، يعني أي احتفال، أنوار، إضاءات، شيء، قراءة قصائد جماعية، في شيء عطونا. طبعا سيذهبون ويجيبون، ما في، فيقولون: من سن في الإسلام سنة حسنة. خلاص نقول قوله، شوف هو أصلا الشرع منضبط، وأصلا النصوص فيها ما يرد على أي واحد يستدل بها استدلالات باطلة، فيقال: من سن في الإسلام، وما فتح لكم تسنوا على كيفكم، من سن في الإسلام، ما هو خارج الإسلام، فأعطونا وين في الإسلام هذا. طيب، السنة الحسنة أن يبتدئ الإنسان شيئا لكن في الإسلام وليس خارج الإسلام، مثل إيش يعني؟ سنة مهجورة يعمل بها، فيكون الابتداء في من حوله، هو ابتدأها في من حوله، في زمنه، في مكانه، في بلده، في حيه، في أقاربه، في جماعة مسجده، في مجموعته الإلكترونية، فهو ابتدأهم بها وهي من الإسلام وليست خارج الإسلام، فهو أحياها بعد أن كانت ميتة، ذكرهم بها بعد أن كانت منسية، عمل بها بعد أن كانت مهجورة. هذا يعني سنة في الإسلام، وليس معناه اخترع وابتدع، طبعا في بدع يعني أصلية وفي بدع إضافية. في بعض الناس يبتدعون عبادة كاملة ما أنزل الله بها من سلطان، في ناس يجيبوا عبادة مشروعة مثل الصلاة ولكن يقيدوها بزمان أو مكان أو عدد أو صفة أو حال لم يرد بها الشرع، فتصبح بدعة لا في أصلها ولكن في الإضافات التي أضيفت عليها والأشياء التي احتفت بها. مثال قريب، يعني نهاية العام الميلادي وبداية العام الميلادي الجديد بالنسبة نحن المسلمين، هل يعني لنا أي شيء؟ هل يعني لنا مثلا أي بداية عبادة، مثلا نطلع زكاتنا على السنة الميلادية، نحج على السنة الميلادية، نصوم على السنة الميلادية؟ هل عندنا أي علاقة؟ هل يعني لنا المسلمين أي شيء في ديننا؟ الجواب كلا. هذه سنة الكفار التي يحتفل فيها النصارى بمرور كذا سنة على ميلاد ابن الله بزعمهم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. طيب جاء بعض الناس قال والله ما دام، شوف البدع وين تبدأ؟ تبدأ بالاستحسان، يعني هو يرى فيقول بدل ما النصارى الآن في لهوهم ولعبهم ورقصهم وهو خمرهم وسكرهم، أنا أرى وجاء على بالي ابتكرت وطرأ علي فكرة أراها حسنة، بدل ما هؤلاء في لهوهم ولعبهم وفسقهم وفجورهم أرى أن أقوم الساعة 12 إلا خمس دقائق وأصلي ركعتين لله، وهو في قمة الاحتفال عند الكفار، والساعة 12 أصلي خمسة أخرى فيصير أنا صليت في آخر العام الميلادي ركعتين وأول العام الذي بعده ركعتين، فختمتها بركعتين وبدأت هذه بركعتين في قمة الفجور الذي يقوم به القوم. إنها فكرة عظيمة يا أيها الناس، يا أصحابي، يا مجموعات الواتساب، يا أيها المغردون، يا معشر الفيسبوكيون، هلموا إلى هذه الفكرة، إنها فكرة عظيمة، وأنا أسن سنة حسنة لكم، فقوموا صلوا لا. وهكذا طبعا. ولذلك ليش الشافعي رحمه الله لما قال عبارة من استحسن فقد شرع، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن البدع تنطلق من استحسانات. هو يشوف رأي كذا، يعني بيجي واحد يقول مثلا نحن اليوم اثنين، الاثنين اليوم 12 ربيع الأول، ليش ما نحتفل بالمولد ونقرأ السيرة النبوية ونسوي نشيد وقصائد وأشياء ونجيب أطفالنا ونقلي يعني في تذكير ونخصص بهذا اليوم هذه الحفلة أو هذه الجمعة أو هذه؟ ما البدع عادة تنطلق من استحسانات يستحسنها بعض الناس لكن خارج الإسلام، خارج الدين. من أحدث في أمرنا ما ليس منه، كلمة ما ليس منه مهمة جدا، ما ليس منه مهمة جدا، فهو اختراع ينسبه للشرع، يقول أنا أقصد به التقرب إلى الله. هذا ما هو اختراع في مثلا آلة خبز جديدة، آلة تنظيف جديدة، فكرة حفظ الكتب، فكرة في استغلال الأماكن الصغيرة في الأثاث، فكرة في تقنية في برمجة، فكرة في الطب في الهندسة، لا لا، هذه في الدين، وهنا الخطورة. ولا الشرع فتح للناس المجال للاختراع والابتكار في عالم الطب والهندسة والزراعة وعلوم والأرض والإنشاءات والبناء، اعملوا ما شئتم فيها خلاص. لكن في أمور الدين، الدين محمي، ما يجوز أن تأتي بشيء من خارجه وتلصقه به. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. فكما قلنا قد تكون بدعة أصلية اختراع يعني كامل، قد تكون بدعة إضافية تقييد بشيء لم يرد في الشرع. فإذا من سن في الإسلام، كلمة في الإسلام هذه مهمة جدا. وكيف يعني واحد يبتدئ شيء في الإسلام؟ يعني يحييه، يكون منسي، مهجور، متروك، مجهول. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، أن السنة الحسنة تشمل كل طريق من طرق الخير، والسنة السيئة تشمل كل طريق من طرق الشر التي تبتكر. طيب، لو واحد قال إذا نظرنا للعبادة سنجد أنها تطلق باعتبارين: العبادة بمعنى الخاص التي هي العبادات المحضة اللي ما للعقل فيها مدخل، بمعنى أنه مثلا يعني يبتكر فيها، يخترع فيها، يزيد عليها، هي محددة. مثل إيش مثلا؟ ركعات الصلوات، ما يمكن الزيادة ولا النقص فيها. مثلا أنصبة الزكاة، أنصبة عدد أيام الصيام، الصيام من الفجر إلى المغرب مثلا. الآن مثلا الطواف سبعة أعمال الحج، هذه ركعة الصلاة كيف تبدأ ثم وكيف تنتهي الصلاة؟ هذه العبادة بالمعنى الخاص لا يمكن الابتكار فيها ولا الزياء ولا التغيير ولا التطوير. في عبادة بمعنى عام. ما هو المعنى العام؟ يعني مثلا لما يقول علماء العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال من أعمال البر والخير، مثل أي شيء: زيارة المرضى، كفالة الأيتام، عيادة الجنائز، الصدقات، التعليم، الدعوة إلى آخره. أين يجوز الابتكار في هذه الأشياء؟ وسيلة تعليم جديدة، وسيلة دعوة جديدة، الدعوة بالشبكة العنكبوتية، التعليم عن بعد مثلا، طريقة في صلة الرحم، مجموعة واتساب لصلة الرحم. الآن يا إخوان، هل هذا اختراع في العبادة الخاصة؟ عدد ركعات، عدد أشواط الطواف؟ لا. هل هو اختراع في أذكار الصلاة؟ لا، هذه محددة. لكن هذه اختراع في العبادة بمعناها العام، في الأشياء التي يحبها الله، في وسيلة من الوسائل التي تحقق هذا المطلب الشرعي الذي يحبه الله. هذه إيش رأيكم فيها؟ مجموعة واتساب في صلة الرحم، شرح كتاب عن بعد من كتب العلم مثلا، هذا سن سنة حسنة تحقق صلة الرحم، وسن سنة حسنة تحقق نشر العلم، وسن سنة حسنة توصل الدعوة للبعيد. إذن يدخل في الحديث ويكون هذا معنى مهم جدا في الحديث. فالحديث إذن يشمل من سن سنة حسنة أحياها بعد أن كانت ميتة، وعلمها بعد أن كانت مجهولة، وذكر بها بعد أن كان منسية، ويشمل ابتكار الوسائل التي تحقق المقاصد الشرعية في المعنى العام للعبادة. وبالتالي أول واحد سوى موقع إنترنت إسلامي، أول واحد سوى جوال مثلا، رسائل جوال إسلامي، أول واحد سوى مثلا أكاديمية للتعليم عن بعد شرعية، أول واحد وهكذا، أول واحد سوى تطبيق من تطبيقات الجوال، تطبيق شرعي بعالم تطبيقات الجوال. أول واحد نشر شيء على السحابة الإلكترونية فانطلقوا وراءه إلى السحابة الإلكترونية ينشرون فيها. هذه داخل في الحديث إيجابا، وأن من سن في الإسلام، لأنه ما خرج عن الإسلام، المحتوى إسلامي، المحتوى داخل هذه الوسائط والوسائل إسلامي شرعي موافق للسنة. مثلا أذكار بعد الصلاة حطيناها في رسائل جوال، وحطيناها على موقع الشبكة، وحطيناها في نشرناها في الواتساب، ونشرناها في تطبيقات، ونشرناها، المحتوى موافق الكتاب والسنة تماما. ما هو الابتكار؟ ما هو السن؟ من سن، ما هو السن هنا؟ سن الوسيلة، سن الوسائط التي تعبأ فيها هذه المحتويات الشرعية من الكتاب والسنة، وكلام العلماء المأخوذ من الكتاب والسنة، وكلام الدعاة المأخوذ من الكتاب والسنة. إذن من سن هنا يدخل فيها هذا. فالسنة الحسنة إذن على نوعين: أن تكون مشروعة نسيت، ترك العمل بها ثم جددها هذا المسلم أو هذه المسلمة، مثل قيام التراويح بإمام. من هو المجدد لهذه السنة؟ عمر رضي الله عنه. لماذا ما فعل أبو بكر؟ لانشغالي بحرب المرتدين، وكان الناس رايحين، يعني طبعا في عهد عمر عهد طويل صار فيه فتوحات ثم استقرت الأمور، بعد الفتوحات يعني استقرت الأمور، فالتفت عمر وشوف الناس يصلون في المسجد أوزاعا، فجمعهم على إمام كما كان الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تركه خشية أن يفرض على الناس. أبو بكر بعده كان مشغولا، خلافة قصيرة، عمر رضي الله عنه أحيا تلك السنة وجمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح. النوع الثاني أن يبادر المسلم إلى فعل ما جاء به الشرع بوسيلة مثل هذا. مثلا جاب صرة كبيرة، لو واحد مثلا الآن فرضنا ابتكر طريقة لجمع الملابس المستعملة وتوزيع على الفقراء، فمثلا أقام مثلا فرضنا مشروع مغسلة وتعبئة وتغليف، وقال يعني الناس اللي عنده ملابس مستعملة يجيبها وصار يغسلها، واللي يبغى له تخيط زر مقطوع خيطه، واللي مشقوق سواه، وبعدين قسم التعبئة والتغليف وعلى فقراء الشام مثلا. هذه الفكرة على سبيل المثال ما هي؟ سنة، سنة حسنة. هذه السنة الحسنة مكنت من إيصال الملابس هذه إلى أولئك المحتاجين. فإذا كلاهما يدخل، وكلاهما سن حسن. ولنعلم أيها الإخوة، يعني لو واحد قال أيهما أعظم من ناحية المبدأ، إعادة تعريف الناس بالسنن أعظم، لأن هذا من أصل الدين. هذه وسائل فيها أجر طبعا، لأنها تنشر وتنتشر، لكن تذكير الناس بالسنن المنسية في الصلوات في العبادات، تذكير الناس، وما هو مقصود فقط السنن يعني المستحبات، لأن قد تكون أشياء واجبة. افرض واحد أحيا إعفاء اللحية في قوم ما كان عندهم مثلا، افرض فالسنن مثلا صلاة الجماعة، فرض أنه في ناس ما كان عندهم، ما في حيهم أو مدينتهم، فراح مثلا بنى مسجدا وصار الناس يأتون لصلاة الجماعة، أحيا صلاة الجماعة. طبعا إحياء هذه الشعائر والعبادات هذا أعظم في الأجر، أعظم في الأجر. لو واحد ابتكر وسيلة يحج بها الناس بسهولة، يعني يأتون يصلون بسهولة، ينتقلون بين المشاعر بسهولة. طبعا هذه تدخل في ضمن الوسائل، لكن التعريف بالشيء المنسي من الدين أعظم، لأنه في مناطق في العالم في كثير من الأشياء في الدين مجهولة منسية. ما قالوا جاء داعية إلى مدينة، إلى معني مكان في أفريقيا، فوجد ناس يعبدون صنما يعني في وقت حاجتهم للمطر يعملون طقوس معينة. وبعد البحث والسؤال والتنقيب وجد أن هذا الصنم هو كان يعني مثل عص، جاء داعي، جاء مسلم من زمان قبل 300 سنة إلى هذه القرية وإلى هذا المكان، ويعني بدأ يدعوهم للإسلام وصلاة الاستسقاء، وكان يجعل مثل عصا يصلي خلفها سترة مثلا. ثم ذهب وانقطعت أخباره، فمع توالي السنين تحولت العصا هذه إلى صنم يعبد عند نزول عند رغبته في المطر. فلو الآن واحد يجي إذا جاء فأزال هذا الشرك وأعادهم إلى صلاة الاستسقاء الشرعية، هذا إذا أحياء سنة عظيمة نقلتهم من الشرك إلى التوحيد وأعادتهم إلى صلاة الاستسقاء الصحيحة بدلا من هذا الشرك الذي صار عندهم، مع طال عليهم الأمد ونسي وجهل وأجيال خلاص صاروا في شرك. فمن أعظم الأعمال عند الله إعادة الناس إلى التوحيد وإزالة الشرك، إحياء التوحيد، إحياء السنة في مقابل البدع وإماتة البدع، من أعظم الأعمال عند الله. طيب الآن إحياء هذه الأشياء أحيانا يحتاج إلى إظهار لتتحرك النفوس. الآن هذا الصحابي ما كتم الصدقة، جاء بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، فأظهر ذلك، فما حكم الإظهار؟ الجواب: من صحت نيته فالإظهار أفضل لأجل الإحياء. فإذا كان في شيء منسي مغفول عنه بابه مغلق، فجاء واحد وأظهر عملا ونيته لله، ما هو شيء شخصي ولا أن يذكر بين الناس ويقال فلان فعل فلان جدد فلان أحيا فلان، هو نية لله فقط لكي يعرف الناس ويفتح الباب، يفتح الباب لهم، فإن هذا الإظهار محمود. طيب ومن سن في الإسلام سنة سيئة فابتدع في العبادات، زاد ونقص وغير وبدل في الطريقة، في العدد، في الكيفية، في المكان، في الزمان، في السبب، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ف نلاحظ أن كلمة سنة ما وردت في الحديث بمعنى واحد، وردت بالمعنيين سنة حسنة وسنة سيئة، حسب المدح والذم بحسب النوع. وقد وصفت السنة بكلمتين متناقضتين، الحسنة والسيئة، متضادتين متعاكستين، ليبين الشارع أثر هذه وأثر هذه. وكذلك فإننا نجد بأن هذا الحديث العظيم يستدل به بعض أهل البدعة على بدعهم، فنقول لهم: هذا الحديث قيل في أي شيء؟ ما هو العمل الذي قيل فيه هذا الحديث؟ ما هو؟ صدقة. الصدقة مشروعة ولا لا؟ فكيف تستدل بالحديث على بدعة اخترعت؟ لأن الحديث هو قيل في إيش؟ في شيء مشروع، في شيء من الدين، صدقة. واحد جاب صدقة فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة، فتح الباب. طيب إذن القصة التي في الحديث مهمة جدا في الرد على أهل البدع الذين يحتجون بهذا الحديث باستدلال منحرف، وهذه مهم جدا يا إخوان، فهم قضية طريقة الاستدلال لأن أهل الباطل يحتاج الواحد يرد عليهم، ولازم خصوصا الآن النقاشات ما عادت المسألة الآن أنه يعني حتى تلقى واحد مثلا عنده بدعة تلقى أحيانا مثلا في حج ولا في يعني ظروف معينة خاصة، لا، أنت الآن تلقاهم يوميا على القنوات، على الشبكات، على الجوالات، في الجوال خلاص. أنت الآن الانفتاح الذي حصل، هذا الاتصالي الذي حصل، خلاص أنت واحد ممكن يوميا مع ملحد، مع صاحب شبهة، مع صاحب بدعة، مع صاحب معصية، خلاص صار الآن الناس يعيشون مع بعض بعجريهم وبجريهم وحسناتهم وزياتهم. وبالتالي صار مسألة التأصيل الشرعي وفهم الأصول وكيف نرد وكيف نبدأ هذه صارت في غاية الأهمية. طيب، الأجور التي تحصل للإنسان في متابعة الناس له في الخير، هذه إذا حسنت النية عظيمة وعظيمة جدا، وهذه من صدقات الله علينا. فهو ما قال فقط إذا اللي عملتموه فقط تؤجرون عليه، لا، بل تؤجرون على عمل غيركم إذا استنى بكم في الخير، إذا علمتموه، إذا كنتم قدوة له، إذا كنتم تذكرونه. فأجركم يا أيها العباد متواصل، لقد أعطاكم الله أبوابا كثيرة للأجر، وأعطاكم مقادير من الحسنات هائلة جدا، وهذا من رحمته وكرمه، ولا كان ممكن يقول خلاص أنت ما عملتها ما لك شيء عليها، هذا عمل غيرك أنت ما تؤجر، لكن لا، فيكتب له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. هل البعدية يشترط أن تكون موت؟ يعني هل من عمل بها من بعده يعني لازم يموت حتى يبدأ الأجر، يعني أنه يؤجر عليه؟ ما هي البعدية بعد العمل، بعد الابتداء فيه، بعد الاقتداء فيه؟ ولذلك البعدية قد تكون زمانية وقد تكون في الدرجة، من بعده فعمل بها من بعده، عمل بالأدنى بالأعلى، الذي بعده عمل بالذي قبل. فإذا ما يشترط أن الواحد يعني من بعده يعني بعد ما يموت، ممكن وأنت حي تؤجر على كل ما تكون فيه قدوة لأولادك، وانت حي تؤجر على كل ما تكون فيه قدوة لطلابك، وانت حي تؤجر على كل ما تكون فيه قدوة للمأمومين خلفك، وانت حي تؤجر على كل ما تكون فيه قدوة للموظفين في دائرتك، تؤجر على كل ما من تكون فيه قدوة في الخير للمشتركين في مجموعة الواتساب التي تقودها، تؤجر على كل ما تكون فيه من عمل خير لمن فتحت لهم الباب، أعنتهم، أتيت بالفكرة، ساعدت وأعنت فيها. طيب، وهنا تجينا فائدة عظيمة جدا من الحديث، وهي قضية أهمية القدوة، لأن كلمة من عمل بها بعده، كلام الشراح فيها يبين موضوع القدوة هذا. فقالوا من كان مقتدا به في العلم والديانة وحتى الجاه والمال والمنصب يدخل، لأن صاحب الجاه في وراه من الخدم والحشم والتابعين والموظفين يعني هؤلاء كلهم تبع له. لو قال يلا نصلي قاموا كلهم للصلاة، ولو لها عن الصلاة وجاملوه جلسوا معه وضاع وقت الصلاة. فعمل بها من بعده، من بعده زمانا أو من بعده درجة، سواء درجة دينية مثل إمام ومأمومين وعالم ومتعلمين وداعية ومدعوين، أو درجة دنيوية مثلا غني ومعه موظفون أو عمال صاحب منصب ومعه أتباع، فإذا كل واحد يقتدى به يتأكد عليه أن يأخذ بهذا الحديث لينال أجور كثيرة وحسنات، ولو كان له ظهور إعلامي مثلا، أو كان كاتب مقالات في جريدة، لأن هذا كاتب المقالات، هو ممكن من خلال المقال يكون متبوعا يدلهم على شيء يحيي فيهم شيئا، لأن الكاتب من الذي يتبعه؟ من الذين من بعده؟ القراء. والمحاضر من الذين يتبعونه؟ المستمعون. وهكذا المعلم، الطلاب، والأب، الأبناء والأبنات، كبير العائلة، شيخ القبيلة. إذن كل من كان يتبعه ناس، التبعية طبعا الآن صارت في مواقع التواصل يقولون فولورز، المتابعون، يعني هذه أصل كلمة، كلمة في تعريف، في يعني في تسميتهم هم، فيقولون هذا مغرد وهؤلاء متابعون له. وقد يكون المتابع متابعا في معرف آخر. فإذا كم يكون من الأجر لهؤلاء أصحاب المعرفات الذين يدلون الناس على الخير، ليس على طريقة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ولكن على طريقة وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولذلك تعظم مكانة السنة والعبادات بمكانة الشخص الذي يأمر بها ويدل عليها ويعرف بها، وكلما زاد منصبه بين الناس حتى دنيويا كانت المسؤولية عليه أكبر، وكانت الفرصة له أكبر أن يتابعه من معه في هذا، لو كان أميرا أو كان وزيرا. فإذا هذه فرصة كبيرة، لأن الله جعلك في هذا المنصب أو في هذه المكانة، إمام، خطيب، عالم، داعية، مدير، جعلك في هذا المنصب في هذا المكان، وتحتك ناس، تحتك ناس. خذ أي هرم إداري، أي تشكيل إداري، ستجد هذا التشكيل تحته واحد وتحته ناس يختلفون بالعدد والمكانة والسلطة، القوة، صلاحيات. فإذا الحديث هذا مهم جدا لكل من كان تحته ناس عمل بها من بعده. وهذه خطورة القدوة، موقع القدوة، وإنه إذا صار يسن سنة حسنة كم يكون له، وإذا كان يسن سنة سيئة كم عليه من الوزر. عمل بها من بعده فيه إشارة للاتصال والتوالي، فيكون الأجر ثابتا لمن كان لتأسيه علاقة متصلة بمن سن السنة الأولى. أما إن حصل انقطاع في سند البعدية، فإن من أتى بالسنة الحسنة أو السيئة بعد فترة منفصلة لا يكون داخلا في حساب الأول. بمعنى لو واحد سن سنة حسنة أو سيئة فتبعه مثلا مدة 80 سنة أشخاص، ثم انقطعت هذه مع جهلت، ماتوا راحوا، وبعد 200-300 سنة فرضنا في واحد آخر أحياها، تعلمها من الكتب أو من العلماء أو وأحياها، صار عندنا هنا انقطاع، فلا يكون هذا في ميزان الأول، مع أن هذا وهذا كله في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام أو الراوي أبو هريرة، بن عباس، بن عمر، بن عمرو، زيد، أنس، عائشة. والآن الأشياء التي يعني الإسلام، هذا من سن في الإسلام، هذا من وين جانا؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل السنن الحسنة العامل ومن تبعهم كلهم في ميزانه، وكذلك الرواة ومن بعده والعلماء. الدين من وين جاء؟ يعني من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين الذين نقلوا عنهم. فلذلك التسلسلات التي حصلت في الأمة من الأجيال الثلاثة الأولى جعلت الثلاثة الأولى أفضل شيء. يعني من أسباب أن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، من أسباب الأفضلية هذا الحديث، أن هؤلاء هم الذين نشروا الدين، الفتوحات والتعليم من اللي نشرها والإفتاءات، واللي هو أصل كذا عمر بن مسعود بن عباس وزيد، غالب علم الصحابة جاء من ناس معينين، بن عمر، عائشة، أنس. فالشاهد خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم هؤلاء الذين نشروا العلم، هؤلاء الذين اتبعوا قلدهم من بعدهم وإلى قيام الساعة. وأيضا نجد ما في هذا الحديث من الفضل العظيم في تأليف الكتب ونشر العلم، لأنك أنت الآن ممكن في كلمة بعد الصلاة كإمام أو خطبة وأنت خطيب أو درس أنت محاضر أو محاضرة تنقل ويتعلمون ويعملون، لكن الكتب تصل إلى ناس أنت ما سمعوا صوتك ولا حضروا معك، حلقات إذاعية، حلقات تلفزيونية، الحلقات اللي على الشبكات والتعليم عن بعد. الآن فرصة عظيمة جدا، خلق الله وسائل الاتصال، خلق الله الإعلام الجديد، خلق الله الإعلام التقليدي، خلق الله هذا كله. لما توضع في هذه الأشياء، تلقى في هذه الأشياء لأجل الأجر في هذا الحديث، وهذا يبين عظم شأن هذه الوسائل في كسب الأجر. لكن طبعا يشترط فيها أن الناشر يكون صاحب علم، المؤلف يكون صاحب علم، الذي يحاضر يكون صاحب علم، الذي يخرج في البرنامج يكون صاحب علم، وما يشترط يكون عالم، لكن يكون متقنا لما يقوله ويكتبه وينشره. لو واحد مغرد كما يقولون في عالم التويتر هذا أو الفيسبوك، هو ما يشترط أن يكون عالم حتى يعني يسن سنة حسنة ويأخذ الأجر، لكن يشترط أن يفهم كلام العالم فهما صحيحا ثم ينقله، أن يفهم الآية فهما صحيحا وينشر تفسيرها، أن يفهم الحديث فهما صحيحا وينشر معناه، أن يفهم الفتوى فهما صحيحا وينشر الفتوى، حتى ما ينشر بدع، لأن في ناس تنشر بدع الآن، أنشر تؤجر هم يأثمون، إلى عشرة من أصحابك والعشرة إلى عشرة والعشرات في ميزان السيئات، لأن ممكن تكون أحاديث موضوعة بدع. وأنا ما عندي يعني ما يغلب على ظني بقوة أن هناك أقسام يعني عند أعدائنا تعد وتجهز الرسائل المبتدعة والخرافات والبدع وترويج المنكرات باسم الشرع والدين، وتنشرها بالفن الجديد في التسويق الإلكتروني والتسويق الشبكي وتسويق الأفكار، تسويق الإعلامي. هذا شيء يعني الآن هم فقط فتحوا هذه المواقع والقنوات وعشان احنا فقط ندخل نستفيد منها في الدين، لا، هم ينشرون عبرها أيضا. ولذلك لازم يكون في تأمين في النشر العكسي، ولازم يكون في احتياط في النشر العكسي. أنت تنشر خير، لكن ما يصلك أنت من منشورات الآخرين ما هو الموقف منه؟ لأن عندنا قابلية إعادة الإرسال وقابلية إعادة التغريد، الناس فيهم إمعية في كثير منهم وبسرعة، وربما يظن أنه هذا أيضا يؤجر يعني، فيسارع بإعادة التغريد ويسارع بإعادة النشر. وأحيانا تيجي كذا البدعة وفيها لا تقف عندك، تيجي البدعة أنشر لمن بعدك، تيجي البدعة هم بل المكر الإلكتروني أنه يستغل الأسماء اللي عندك والعناوين الموجودة في جوالك وجهازك لينشر عبرها. البرمجيات الاحترافية المتقدمة تمكن هؤلاء أنهم يأخذوا كل المعلومات الموجودة عندك في جهازك وجوالك وينشرون إليها. هذا مكر مكر مكر كبار يعني. فأنت أذنت ولا ما أذنت، تم المسح، تم التصوير، تم النسخ، تم أخذ نسخة، تم أخذ نسخة من كل شيء في جوالك، من كل شيء في جهازك، تم أخذ نسخة. وبالتالي يستطيعون أن يتواصلوا ويراسلوا كل الناس الذين أنت جمعتهم في جهازك، وهذه مسألة خطيرة. فتكون أنت معبرا وأنت لا تدري. ولذلك الوعي الإلكتروني، الوعي الإعلامي، الوعي الاتصالاتي، هذا مهم حتى ما تكون أنت معبرا. ربما في خاصية معينة فقط لو حطيت عليها صح منعت هذا الاختراق. هذه مهمة حتى ما تكون أنت معبرا للشر وعن طريقك تنشر البدع والأشياء. طيب، من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا يؤكد موضوع الحملات والمبادرات التي فيها مضامين شرعية مراجعة مدروسة محققة، لأن هذه الحملات والمبادرات التي تطلق، وطبعا في ناس عندهم خبرة بالحملات والمبادرات، وهذه من أبواب الشريعة، من أبواب الدعوة العظيمة، أنه إذا صار في حملات ومبادرات على أساس صحيح كيف الأجر سيكون، بينما لو كانت الحملات والمبادرات في الشر والبدعة كيف سيكون الأمر. طيب، من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، إشارة إلى أن هناك قوتان قويتان تتصارعان في نشر الخير وفي نشر الشر، وأن المسألة ما هي مجرد وجود ناس ينشرون خير، لا، انتبهوا، هناك من ينشر سنة سيئة. الحديث يحذرنا من نشر السنن السيئة، المعسكر الآخر. ووزر من عمل بها من بعده، فيه تنبيه الأتباع، يا جماعة لا تتابعوا في الباطل، لا تتابعوا في المنكر، لا تتابعوا في الشر، لا تسوي ريتويت لأي شيء ولا تسوي إعادة إرسال لأي شيء، لأنك ستكون سببا في أن تتأثم ويزداد إثم غيرك. الحديث هذا طبعا فيه الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنة لمزاحمة الأباطيل والبدع والشر والمنكر. الآن الذي انفتح على الناس وانفتحت على الناس أبوابه من كل حدب وصوب. الحديث هذا يبين لنا أن المتسبب في الفعل له مثل ثواب العامل سواء في الخير أو في الشر. ويؤكد هذا المعنى حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه أو من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. رواية أخرى عند ابن ماجه: من دعا، أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبعه فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبعه فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إني أبدع بي فاحملني، ما عندي دابة، محتاج. فقال عليه الصلاة والسلام: ما عندي. فقال يا رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. معناها يا إخوان، الأشخاص اللي عندهم اتصالات جيدة بالمجتمع، الأشخاص اللي عندهم علاقات جيدة في المجتمع بالمجتمع الأشخاص اللي عندهم معلومات جيدة ممكن يكون باب عظيم للأجر. ليه؟ لأنه يعرف من هو، من اللي عنده إمكانية أن يطعم هذا أو يكسو هذا أو ينقل ويحمل هذا أو يوظف هذا أو يزوج هذا. وبالتالي على هذا الحديث إني أبدع بي فاحملني، فقال ما عندي، فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا يبين لنا أهمية ثروة المعلومات والاتصالات ومعرفة المجتمع، لأنه من خلال هذه الثروة أنت يمكن أن تدل على خير كثير. تيجي امرأة إلى أخرى تقول والله أنا أخطب لابني، أنا أخطب لابني، ما عندك بنت تناسبه؟ قالت والله ما عندي، كله في الابتدائي، لكن أنا أدلك فلانة. هذه المعلومات تجي كيف؟ يا يكون واحد صلة الرحم عنده عالية، علاقاته بالجيران عالية، علاقاته الأخوية عالية، لأن هذه معلومات من فين تعرفها إلا إذا عندك تواصل جيد. ولذلك صلة الرحم والحسن الجوار والأخوة في الله والزيارة في الله والعلاقات الحسنة هي كنز، لأنه هي مجلبة، مجلبة لأبواب تفتح لك أبواب خير أنك تدل الناس على هذا. تعرف يا أخي من يفرش لنا المسجد؟ والله الفرش المسجد صار بالي. طيب من وين نجيب سماعات؟ طيب وإذا بنينا، وإذا جينا من يصمم لنا مكتب الهندسي؟ يصمم، دلونا على مكتب هندسي، دلونا على مقاول، دلونا على تاجر مواد بناء وحديد خشب سمنت، دلونا على إضاءة، دلونا على فرش، وهكذا. هذه لا يستهان بها يا إخوان. أحيانا الواحد يجي يوقفك في الشارع وما تعرف كذا، هذه فيها مجال احتساب كبير. والأئمة في الناس يعني لأنهم مقصودون، الناس تجيهم تصل عليهم، تصل عليهم. وكذلك أئمة المساجد يسألون عن أشياء ما تعرف لنا، فقد يدل على خير عظيم، كما أن هنالك ناس يدلون على شر عظيم. في ناس يدلون على الزنا والفواحش والعياذ بالله، وفي ناس يدلون على المخدرات ومصادر الخمور والعياذ بالله، وفي ناس يدلون على الراشين والمرتشين، يكون واسطة الرائش، هذا واسطة بين الراشي والمرتشي. وهكذا في الآن أعمال محرمة في الواقع، وفي ناس دل هناك دلالون عليها. شفت الدلال العقاري اللي يدلك على العقار في شقة، في أرض، في بيت؟ في يوجد دلالون على الشر ويأخذون مقابل والعياذ بالله. أيضا هذا الحديث بوب عليه النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. وماذا ذكر في هذا الباب؟ قول الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني يأتمون بنا، اجعلنا للمتقين إماما، فكيف ستكون منزلتهم هم؟ وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ما هو يهدون بالبدع ولا بالباطل ولا بالمنكر، يهدون بأمرنا، يهدون بهذه السنة، بهذا القرآن، يهدون بأمرنا. ثم ذكر الإمام النووي الحديث في هذا الباب. ولذلك كان أعظم مفاتيح الخير بعد النبي عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدون الأربعة، لأنهم ساسوا المسلمين سأسوا المسلمين وكانوا يهدون بأمر الله، فعلا كانوا يهدون بأمر الله، ولذلك قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. طبعا نحن يعني يعظم في أنفسنا نبينا صلى الله عليه وسلم على ضوء هذا الحديث، كما قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: جميع حسنات هذه الأمة في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم، فله مثل أجور جميعهم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو الذي سن لهم السنن الحسنة جميعها في الإسلام. نرجو الله، يقول الشنقيطي رحمه الله ختم كلامه: نرجو الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وأن يصلي ويسلم عليه أتم صلاة وأزكى سلام. طبعا كما قلنا الصحابة والقرون الثلاثة الأولى، ولذلك ابن علان صاحب الفتوحات الربانية على الأذكار النووية يقول: وعلم من الحديث هذا أن له صلى الله عليه وسلم من مضاعفة الثواب بحسب مضاعفة أعمال أمته ما لا يحيط به عقل ولا يحد حد، وذلك أن له مثل ثواب أصحابه بالنسبة لما عملوه وما دلوا عليه من بعدهم. المضاعف لهم ثواب إلى يوم القيامة، وهكذا في كل مرتبة من مراتب المبلغين عنه انقضاء الأمة إلى نهايتها، ومنه يعلم عظيم فضل كل أهل مرتبة المتضاعف المتعدد بتعدد من بعدهم، فتأمله لتعلم فضل السلف على الخلف والمتقدمين على المتأخرين. دليل الفالحين. طبعا العلماء والدعاة والمصلحون أثرهم على الناس عظيم، إذا ابتغوا وجه الله ودلوا الناس على الخير، فترى الواحد منهم يحقق الحديث أياما حتى يخرجه لك أنت فتعرف صحته أو ضعفه وتستفيد منه. لقد ساروا الشهور فقط لبحث أحوال الرواة ليقدموا لك الحديث بحاله: صحيح، حسن، ضعيف، موضوع، لا أصل له، باطل، كل ذلك. ولذلك هؤلاء أجرهم يعني عند الله بمكان. وطبعا حديث ينقطع عمل المرء بعده إلا من ثلاث: علم علمه فعمل به بعده، علم علمه أيضا فعمل به بعده، وصدقة موقوفة يجري عليه أجرها، وولد صالح يدعو له. وعلى قدر فضل معلم الخير، شوف هؤلاء الذين سبحان الله يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن ويأخذ كل واحد عن السند عن الذي قبله، يأخذ عن السند عن الذي قبله. كم واحد خرج زر بن حبيش، كم واحد خرج عاصم، كم واحد خرج نافع، كم واحد خرج فلان فلان من هؤلاء أصحاب القراءات وتسلسلة القراءات من بعد وهؤلاء المقرئون يقرؤون إلى يوم القيامة. وفي المقابل طبعا: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ورؤساء الضلال وقادته تحملوا وزرين: وزر ضلال أنفسهم ووزر إضلال غيرهم. فإذا قال واحد: الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، نقول: إيه، السيئة اللي ما له دخل فيها ما يتحملها، بس اللي له دخل فيها حتى لو هو من عمل غيره سيتحملها. قد تكون السنة يا إخواني فكرة أنت ما عملت بها، أنت ما عندك قدرة تعملها، لكنك نشرت الفكرة فعمل بها غيرك. قد يكون اختراع أحيانا مفيد بس ما عندك قدرة على تسويقه فسوقه غيرك. ولذلك نشر الفكرة ممكن يكون هو السنة الحسنة، يعني هو أولها، فمن صنعها وسوقها أو نشرها. الآن فكرة صحيح البخاري من وين جات؟ هذه الفكرة العظيمة لأعظم كتاب بعد القرآن في أمة الإسلام. ما قال البخاري كنا جلوسا عند إسحاق ابن راهوية فقال يعني لو عملتم لنا كتابا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سننه وأيامه وأحواله وغزواته. هو اقترح، هو اقتراح، قال فوقع كلامه في نفسي. وانطلق البخاري يشتغل كذا سنة ليخرج الصحيح بناء على فكرة من شيخ إسحاق. إذن قد تكون فكرة، لكن ما أعظمها من فكرة. ولذلك يا أخوان بعض الأحيان يقول سرقوا فكرتي، أخذوا فكرتي، نقول لا، لا تبتئس، إيش افرح، افرح. بعدين إذا أنت تريد وجه الله ما يضر طلعت باسمك ولا اسم غيرك، خلاص. سرقوا أفكار، ما ألحق أحط شيء إلا يأخذوه، ما نقول معليش. هذا بالعكس، أنت الآن يعني يمكن لما يعمل بها منسوبة إلى غيرك يصير أجرك أكثر لأنك من الأخفياء. الله يحب العبد التقي الخفي. لاحظنا أن الشريعة تفتح أبواب الخير وتغلق أبواب الشر، هذا واضح من الحديث. نشر المقاطع يا جماعة اليوم وإعادة نشر النصوص، هذا النفع المتعدي، هذا الأجر العظيم. والمسألة الآن يعني الحديث هذا على ضوء الإعلام الجديد اللي فيه سهولة نشر، سهولة نشر هذا مهم جدا. على واحد قال يعني الآن في ضوء عصر الاتصال الإعلام الحديث هذا إيش نحن لازم يعني إيش التوجيهات؟ نقول هذا الحديث، لأن من تأمل أبعاده وربط بالواقع فيما صنعه الإعلام الإعلام التقليدي والإعلام الجديد وهذه الأشياء التي خلقها الله في هذا الزمان، يعني الشغل على الشاشات الثلاث كما يقولون أو الشاشات الأربع، شاشات أجهزة الحاسوب هذه واللوحية والكفية وأجهزة التلفزيون القنوات وأجهزة الجوالات، شاشات الجوالات، شاشات الجوالات وشاشات التلفزيونات وشاشات اللوحات الكفية وشاشات الحواسيب، الشغل على الشاشات الآن شغل عظيم، شغل عظيم لمن صح علمه وصحت نيته طبعا، وأحسن الأسلوب وثابر. ولا بد أن نحذر من كسر الحواجز النفسية أمام المعصية أو فتح أبواب معصية ويحكى وإن تفتحه تلجه. ولذلك تأمل أحيانا نشوف تطلع فكرة كذا، أول قائدة طائرة، أول رائدة فضاء، أول مدري كيف، أول، وبعدين يطلع في الأخير فيها وزر، وزر من عمل بها، وزر اللي جاء بعدها واللي بعدها واللي تشبهوا بها، لأنه كله فتح أبواب تبرج، فسق، اختلاط، حرام، محرمات. فما هو كلمة أول من فعل كذا على الحديث هذا من سن سنة سيئة، هذه أولية مصيبة، لأنه أول من فعلت كذا وأول من فعلت كذا وأول من فعلت كذا ممكن هذه تكون كلها في ميزان سيئاتها يوم القيامة، لأنه هي أول. والإعلام أحيانا يروج للأولية هذه وهي في الحقيقة أولية تؤدي إلى جهنم. فبعض الناس يعتقدون أن دخول التاريخ، دخل التاريخ هو أصلا كلهم عايشين في التاريخ، إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، يعني وين راح يروح التاريخ؟ الله خلق التاريخ والبشر، ولذلك كله مسطور وكله مكتوب، كله مكتوب. وفي ناس الآن يذكرون باللعنات، يعني فرعون كان له شأن عظيم، دخل التاريخ كما يقولون على تعريفهم، فرعون دخل التاريخ، أبو جهل دخل التاريخ، الجهم بن صفوان دخل التاريخ، دخلوا التاريخ، لكن دخلوا من أي باب؟ هذا هدى شعراوي دخلت التاريخ، صفية زغلول دخلت التاريخ، بس دخلوا من أي باب؟ طلب الشهرة طبعا هنا في هذا الموضوع شيء خطير، وقد يكون الإنسان يعني مريدا أو داخلا للشهرة حتى ينسب إليه الشيء الفلاني ويطلع باسمه الشيء الفلاني، وهذا كله حابط، لأنه لا يكون له عند الله شيء. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل مطر فتركه إيش؟ صلدا، ما يمكن يزرع ولا ينبت في شيء. قال تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا. كيف لا يقدرون على شيء مما كسبوا؟ لأنهم أحبطوا أعمالهم بالرياء، أحبطوا حسناتهم بالمن والأذى والتسميع، فراحت ما خلص لا يوم القيامة ما لهم شيء. أيود أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات، يعني مو بس نخيل وأعناب وكل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، صار محتاج للبستان من أجله شيبته من أجل أولاده، وفجأة أصاب إعصار فيه نار فاحترقت. هذا حاله يوم القيامة. إذا جاء طلاب الشهرة يوم القيامة، إذا جاء المراؤون يوم القيامة، وفقط أنا نشرت وأنا تكلمت لتطلع باسمي وينتشر اسمي، فيقال لهم خذوا من عند الذين كنتم تراؤون لهم، عند الله ما لكم شيء، فجعلناه هباء منثورا كسراب بقيعة. طبعا الحديث علمنا درس عظيم في قضية التأسي والتقليد في الخير والحذر من التأسي والتقليد في الشر، وكذلك علمنا الحديث السبق والمسارع على الخير حتى يأتم بك أكبر عدد ممكن من بعدك، والحديث علمنا أن طرق الخير وكسب الأجر ليست منحصرة. بناء على هذا الحديث علمنا أهمية إبقاء الآثار الصالحة من بعدنا، وأنك كيف تسوي لنفسك بعد الموت وفي المستقبل، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الحديث بين لنا ساعة رحمة الله وأن فضل الله عظيم. الحديث يعطينا درس في التحفيز، كيف الشرع يدفع الناس لفتح أبواب الخير، وكل ما فتحت أبواب زيادة كل ما صلح المجتمع أكثر وقوي المسلمون أكثر. هذا الحديث الذي يراعي حال المسلم وزرع الخير فيه وتوجيه الأولاد، هذا الحديث اللي يدلك على أن يعني وسائل النشر من الكتب وغيرها لابد من العناية التامة. أن تكون واحد صاحب مكتبة، والله أنا يعني أتألم أحيانا، واحد مثلا تروح تشوف واحد صاحب مكتبة عالمية يعني تنشر كتب عالمية، تروح تشوف الكتب اللي عنده أحيانا تجد فيه روايات شركية، روايات تنشر البدع، روايات تنشر السحر، وهو يبيع. رفوف المكتبات مليئة، لكن بماذا؟ هل يفهم حديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها، وأن كل القراء الذين يشترون من مكتبته ورقيا أو أمازونيا كلهم ممكن يصيروا في صحيفة في ميزان سيئات يوم القيامة؟ لأنه ماذا ينشر؟ رواية يعني في العشق، علاقة المحرم بين الجنسين، سحر، شعوذة، كفر، إلحاد، تباع. هذا عليه. هذا الحديث يبين لنا أهمية كتم البدع، وأنه ننسي الناس البدع، وأنه ما ننشرها ولا نجي ناحيتها. وبعض الناس أحيانا ممكن بحسن نية ممكن ينشر بدعة وينشر، يقولوا انتبهوا من هذا المنكر، ويعطيك كل المعلومات. طيب انت ايش سويت؟ انت ما في ناس نفوس ضعيفه سيقرؤون الكلام؟ طيب ماذا حدث؟ هذا مثل ما يقول واحد إياك أن تفتح هذا الرابط فإن فيه شر عظيم. الحديث هذا يا أخواني علمنا دور الورثة. دور الورثة في إحياء وتسبب في أجر ميتهم أو التسبب في إثم ميتهم. الورثة إذا كان ميتهم والله عنده كتب علم نشروها عنه، نشروها بعده، وزعوها، قالوا خلاص هذه من مقتنياته أو من تأليفه أو من تسجيله أو من عمله، وزعوها. الورثة لهم دور في الحديث، إنه هذا الحديث يمشي على أبيهم، يتحقق الحديث لأبيهم. وقد يكون عنده مثلا شر الآن والعياذ بالله، كثر ما يسمى بالفنانين طيب هؤلاء الواجب على ورثتهم ممكن ترى يكون حفظ حقوق الطبع والنسخ والنشر أحيانا من أشياء اللي يقولوا ممنوع ما نسمح، وأي واحد ينشر لأبينا شيئا سنحاسبه قانونيا. ليش؟ ما هو لكي يكسبوا منها، هم لا يطبعونها ولا، ولكن يلاحقون من يطبعها حتى لا يزداد أبوهم إثما، حتى لا يزداد إثما. هذا الحديث يعلمنا خطورة الإفتاء بغير علم، لأنك ممكن تفتي فتوى بغير علم وتنتشر إلى 1000 واحد والنتيجة. وهذا الحديث يبين لنا قضية التوبة إلى الله من كل منشورات سابقة وأعمال نشرت ووزعت ودلالات في الحرام حصلت، ومحاولة يعني أنك تلحق ما يمكن استدراكه. إذن هذه أيها الإخوة يعني هذا الحديث أيضا يعلمنا نحن المسلمين من باب الأخوة أن نتم جهود الأموات الخيرية، وحتى لو كانوا أحياء بس ما عندهم قدرة يوصلوا علمهم، أنت تعمل لهم شيء يوصل علمهم، تعمل لهم فريق برمجة ينشر تطبيقات هؤلاء العلماء. العلماء هؤلاء ما عندهم فكرة عن البرمجة، قد يكون بعضهم ما يعرف شيء في تطبيق، هو يعرف يسوي تطبيق الجوال، إذا كان هو عالم يعني في الكتب مثلا ما يمكن. طيب من الذي ينشر علمه؟ لابد يكون في مؤسسات تقنية وأشناس من المسلمين، أوقاف تقوم بهذا. أنت الآن لما تنشر له علمه ما تتسبب أنه كل اللي تعلموا من علمه أنت تؤجر عليه، لما تنشر كتبه مثلا يعني تكميل مشاريع الغير الخيرية، يجي يقول لا تعطيني مسجد نص، ما طيب ليه يا أخي، خلاص هو بنى نصفه ما تكمل، أنت تكمل هذا مالك أجر على التكملة هذه. ففي بعض الناس يقول لا بس أنا بس أبغى البداية والنهاية عندي أنا، ليه كمل شغل غيرك، كمل شغل غيرك. طيب ما علاقة حديث جابر لما تزوج ثيب بهذا الموضوع؟ ها؟ لأن عنده أخوات، يعني بنات أبيه، أبوه خلف بنات فهو يبغى يكمل مشوار الأب. هذا حديث ترى حديث جابر، هذا يعلمنا كيف الواحد يعني يقوم بحسنات الغير يصونها. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك لي 9 أخوات. ترى بعض الإخوان الذكور يمكن ما يعني شوفها من زاوية، انظر إليها من زاوية أنك أنت الآن تحافظ على عمل غيرك، هذا البنات هؤلاء من إنتاج أبيك، وأنت إذا أردت أن تصون إنتاج أبيك تحافظ على أخواتك. وجابر ضحى بالزواج بالبكر مع أنه هوى النفس أكثر فيها من أجل، يقول كرهت أن آتي بجارية مثلهن، وخشيت أن تدخل بيني وبينهن ولا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن. قال أصبت. وطوبى لمن مات وحسناته مستمرة، وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، لأنه في ناس يموتون ولا تموت ذنوبهم ويستمر عليه العذاب في القبر الله أعلم ويوم القيامة. ولذلك إذا مات صاحب المعصية والمنكر أتلف ما عنده فورا من أجل هذا الحديث، حتى لا تترك ضررا عليه، ففي إتلافات وإحراقات لا بد أن تكون. من لطائف أن بعض العلماء كملوا كتب بعض، يعني مثلا لما نقول تفسير الجلالين، ليش اسمه تفسير الجلالين؟ جلال الدين السيوطي، جلال الدين المحلي. طيب من الذي بدأ وصل إلى سورة إيش؟ ها؟ الإسراء. طيب ثم جاء من أكمل كتابه ومن بعده، كذلك المجموع النووي، كذلك كذلك. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وإنني أذكر وأتذكر كثيرا من الإرشادات التي وصلتني وأتحفني بها بعض إخواني ومشايخ الموجودين والمفقودين، بعضها من أعوام لا تقل عن 45 سنة، كلما ذكرتها واستحضرت نفعها لي ولغيري عرفت سعة فضل الله على أولئك المرشدين، وأن نفس إرشادهم من أجل العبادات، ثم ما ترتب على آثارها من عبادات متسلسلة. فإذا دعوتك وإرشادك إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. وفي علماء مغمورين لكن علمهم موجود في علماء مشهورين وصل إليهم بالتسلسل. أي عالم من علماء الكبار اللي تراهم اعرف أنه في أنفاس من علماء، من سلاسل العلماء ما نعرف أسماءهم، وصلت واجتمعت ووضعت في نفس هذا الإنسان. في كتب أخذت عن كتب، والكتب الأولى مجهولة، ما يضر إن كنا لا نعلمهم فالله يعلمهم. وكذلك كان هناك من النساء من تعمل أيضا في نشر العلم وعلم غيرها، وعلم غيرها من الذكور والإناث أيضا. وتصدير العلوم سنة يعطيها الله عز وجل من يشاء. كان أبو حمدون الذهلي المقرئ من خيار الزهاد المشتهرين بالقرآن يقصد المواضع التي ليس فيها أحد يقرئ الناس فيقرئهم، حتى إذا حفظ انتقل إلى قوم آخرين. في من المشايخ من كان يطوف في القرى والهجر والأماكن التي ما يأتيها دعاة في العادة، في أماكن يجيها الهوى، الأهواء يعني تجي، تعال على التلفزيون، تعال على قرية وهجرة، وهذه قد تكون حاجة فيها أشد. وكذلك تصدير الأخلاق، في ناس تركوا، جاء إلى مكان ترك فيه مصاحف من البشر، في البشر أحاديث، في البشر فتاوى وعلم فقه في البشر. وفي علماء تركوا أخلاق. قال رجل من أهل منبج: قدم علينا الحكم بن المطلب المخزومي للرباط وهو مملق. إيش يعني مملق؟ مملق الدليل من القرآن خشية إملاق. قدم علينا الحكم بن المطلب المخزومي وهو مملق لا شيء معه، وفقراؤنا كثير فأغنانا كلنا. فقالوا: كيف ذلك؟ ما معه شيء، كيف أغناكم كلكم؟ قال: علمنا مكارم الأخلاق، فعاد غنينا على فقيرنا فاغتنينا كلنا. شوف ما عنده فلوس لكن علمهم الصدقة وحثهم، والكرم، علمهم الإحسان إلى الخلق، علمهم الجود، فماذا حصل؟ يقول أغنانا كلنا خلاص، عملوا بكلامه، والغني عاد على الفقير وجاد على المسكين، فكلهم تحسنت أحوالهم، أغنانا كلنا. تصدير الكتب والمصنفات، أول من أدخل موطأ مالك وقراءة نافع إلى الأندلس الغازي بن قيس رحمه الله. وستجد أول من أدخل كذا إلى كذا البلد الفلاني، أول من أدخل ونشأ، وهذا أول من في مصر، وهذا أول من أدخل اللغة والنحو في المكان الفلاني، وهذا. وستجد أيضا أولويات في الطب، وستجد أولويات في الهندسة وفي البناء، وأشياء انتفع بها الناس، أشياء في طب العيون. ستجد أوقاف استمرت كثيرة، حتى لقد أنشئت أوقاف لتزويج الفقيرات، وأوقاف لتعريس المكفوفين. تعريس المكفوفين، والحديث عموما يا إخوان يعلمنا، يأصل فينا قضية القدوة، أنك أنت الآن ما هو يشترط أنك تكون تعرف أنه أنت تقصد إرسال شيء لينتشر أو نشر شيء، لأنك ممكن تكون قدوة. وهذه قضية مهمة جدا جدا. إذا الواحد صار قدوة ممكن يؤخذ عن أشياء هو ما يحس، أليس كذلك؟ الواحد صار قدوة ممكن يؤخذ عن أشياء وهو لا يشعر، أشياء وهو لا يشعر، وتعلم وتتعلم وناس يأخذون، فما أعظم ذلك، ما أعظم ذلك. بعضهم ابتكر مثلا أجهزة تغلق المنكرات، بعضهم ابتكر عبارات توضع على بطاقات العرس أيضا فيها إرشاد، أفراحنا بلا موسيقى. أنت الآن تجد ترى بعض الخير الذي انتشر كان هي أصلا عبارة، عبارة جملة جملة كلمتين ثلاثة، واحد ابتكرها ونشرها ومشيت ومشيت يعني بين الناس على مشاريع. أحيانا واحد يسن سنة حسنة في العائلة، كيف كلهم صالات أفراح ومغالاة في المهوم مغالاة، فرح وهو مقتدر وغني وسوى حفل عائلي، سوى العرس عائلي، يعني دعا ناس، ما هو انه لكن ما اسرف. هذا ما سن سنة حسنة؟ ما ليس من السنة الحسنة الواحد احيانا يعمل على مستوى العائلة مبادرة في تيسير زواج شاب، في تخفيف نفقة عرس؟ المبادرات هذه أحيانا في الصناديق الخيرية في العوائل، وعندما تصير قضية منافسة في الخير، وعندما نلتفت إلى إتمام المشاريع المتعثرة، وهذه مسألة مهمة، إتمام المشاريع المتعثرة الخيرية، فإن هناك خيرا عظيما سينتشر. فكرة مصليات، فكرة أحيانا مكتبات، أشياء خيرية. والأمة الآن تعاني وتحتاج، الآن الأمة كلها ما تدخل في أنواع من الفتن والحروب والمآسي والمصائب، تحتاج الآن الأمة أكثر فأكثر، أكثر فأكثر، بينما مسائل الشر كيف يكون فيها الوزر. الشاطبي رحمه الله لفت النظر إلى شيء متعلق بالحديث قد لا يتفطن له، قال: ترويج الدرهم الزائف ظلم، إذ به يستضر المعامل إن لم يعرف، وإن عرف فيروجه على غيره، وكذلك الثاني على الثالث، ولا يزال يتردد في أيديهم ويعم الضرر والفساد. يعني لو في ورقة نقدية مزورة، تصور كم ستتداولها من الأيدي. فإذا واحد عرف أنها مزورة وقال خلصوا منها، راح أطلع البقالة، والبقالة تروح لواحد ثاني وثالث الرابع، ومن فله وزرها وزر، يعني كل واحد يقول الشاطبي كل واحد عرف انه مزيف راح وزعها على غيره وهذاك وعلى غيره. شوف كم الضرر الذي سيحصل، كم الضرر الذي سيحصل من نقود مزيفة. طبعا ترويج الإشاعات باب وزر عظيم، ترويج البدع باب وزر عظيم. أحيانا الأزياء تروج أزياء باب وزر عظيم، وأحيانا بالعكس تفتح باب خير في الأزياء والملابس المحتشمة الساترة. هذا شوف، هذه مثال جيد. من سن في الإسلام سنة حسنة، يجي الواقع مثلا يكون السوق كله مليان ملابس متهتكة ما في، فيجي واحد يحس بالحديث فيروح يحيي تاجر ألبسة، يحيي إيش؟ سنة الحشمة، فيستورد ويشترط على مصنع في الصين كوريا يصنع له ملابس محتشمة ويروجها. هذا اسمه أحيا سنة ولا لا؟ كم من الأجر يكون له؟ كل ما اشتروا الناس وتابعوا الناس رجالي، والله من زمان حنا ندور على الملابس، بس مع الأسف كنا، لأنه في هناك متساهلون وهناك، فكيف يكون في يعني الوضع هذا؟ ولذلك يعني أبواب الأجر في الحقيقة اللي تنتج من هذا الحديث غير محصورة، غير محصورة. ومما يساعدنا على الموضوع أنه نتأمل في سير الناس الذين يعني كانوا قدوات في هذا الحديث. عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان مثلا كان في إيش؟ في المصاحف. عثمان بن عفان سنة في المصاحف لا يعلم بأجره عليها إلا الله عز وجل. لما جمع عثمان الناس على المصحف الإمام ونسخوا إلى أمصار الإسلام الرئيسية، هذا العمل يعني هذا حفظ الله به كتابة. عمر بن عبد العزيز أول من دون السنة، مالك والبخاري ومسلم أول من جمعوا في الصحيح، أول من دون العلم الشامل الأوزاعي، النضر بن شميل أول من أظهر السنة بمرو وخراسان، أول من وضع الإعراب أبو الأسود الدؤلي لحفظ لسان العربية الذي جاء به كتاب السنة، أبو الأسود الدؤلي. كذلك في شخصيات في المقابل فتحت أبواب وزر عظيم على البشرية، مثل بولس الذي غير المسيحية إلى النصرانية هذه، وأدخل الشرك في دين أتباع عيسى عليه السلام من بعد، وأول من غير الحنيفية وبحر البحيرة وسيب السوائب، من هو في جزيرة العرب؟ عمرو بن لحي الخزاعي، أول من غير دين إبراهيم، كان العرب على دين إبراهيم عليه السلام، على التوحيد، على الحنيفية، أول من جلب الأصنام من خارج الجزيرة لما راح إلى الشام، وجاء قدم مآب مدينة في الأردن، وبها يومئذ العماليق يعبدون الأصنام فأعجبتهم، إيش قالوا؟ نستمطر بها، أعطوني صنم أسير به إلى أرض العرب، فأعطوه هبل، فقدم به مكة ونصبه وأمر الناس أن يعبدوه، ولذلك عذابه في النار شديد. رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، وكان أول من سيب السوائب التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. أول من أظهر الرفض والطعن في السلف عبد الله بن سبأ، أظهر الغلو في علي رضي الله عنه، أول من اخترع وابتدع المولد العبيديون، وأول وأول وأول شيوعي ماركس، وأول المذاهب المنحطة هذه على كل واحد منها باب يدعو، على كل واحد منها قائد يدعو إلى جهنم. ليش يعني قوم لوط وزرهم كيف؟ إيش تتصور يعني قوم وزر قوم لوط؟ أول من أدخل الفاحشة على البشرية ابن آدم الأول، أول من سن القتل. في الآن مخرجون سينمائيون وفي أشياء، أول من ابتكر مسابقة ملكة جمال مثلا، كم عليه من الوزر؟ وينبغي أن تكون الحسنات في باب السيئات لتمحوها. فإذا كان مثلا في يعني مشتغلا بالغناء اشتغل بالقرآن، إذا كان بالفاحشة تزوج وعف نفسه، وهكذا. لا يرفع البدعة إلا السنة الصحيحة، لا يرفع البدعة إلا السنة الصحيحة. وهذه من فوائد الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم الحي القيوم التواب الرحيم الودود الغفور، نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاريق للشر، وأن يجعلنا ممن سنوا السنن الحسنة، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونسأله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يجعلنا من المعينين على الإثم والعدوان، إنه سميع مجيب قريب، والحمد لله رب العالمين.